وهكذا دائما يذكرون محل ما دفن فيه. والذهبي كثيرا ما يذكر في سير علم النبلاء يقول وله قبة تزار، هذا مما يؤخذ على سير علم النبلاء ويؤخذ كذلك على الذهبي رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه، لأن هذا يعتبر من إشاعة المزارات بأن يقال فلان قد قبر بجوار فلان وبني عليه قبة وهذه القبة زار حكاية. قد يقال قد يقول قائل بأن هذا تاريخ، نقول حكاية الكفر ليست بكفر وحكاية البدعة ليست ببدعة، لكن لابد من نقدها، لابد من نقدها. فإذا قيل بأن له قبة تزار، بأن له قبة تزار، حينئذ تردفه بماذا؟ وهذا من أنواع الشرك إلى آخره، بأن يبين الحال فتحكي الواقع كما هو. قد يقال بأن هذا التاريخ لا إشكال فيه، ولكن قد يقال بأن ما يتعلق بالشرك لابد من حذفه، لكن على جهة العموم إذا حكى الكفر أو حكى البدعة فلا بد من نقدها، أما ذكرها هكذا دون نقد فهذا لا يجوز شرعا. قال وله 94 سنة. قال الصفدي وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين بعد العشاء الآخرة 21 من جماد الأولى سنة 33 و700، ومولده ليلة السبت عند مضي الثلث الأول من ليلة رابع شهر ربيع الأول سنة 39 و600. قال وصلي عليه بجامع دمشق صلاة الغائب يوم الجمعة بعد الصلاة 10 جماد الآخرة من السنة المذكورة. كذلك صلاة الغائب هذه صارت من الأمور التي لم يرجع فيها إلى الشرع، كان الصواب أن فيها ليست على إطلاق، هي مسألة خلافية، والصواب أن من كان في حال النجاشي حينئذ يصلى عليه، بأن مات بين قوم لم يصلوا عليه حينئذ يصلى عليه، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد توفي في مكة أو أهل مكة صلوا على أحد توفي في المدينة، هذا لم يعهد. فإذا كان كذلك فالصواب في المسألة أن من لم يصلى عليه صلاة الغائب حينئذ يصلى عليه، من لم يصلى عليه صلاة الجنازة حاضرا يصلى عليه صلاة الغائب فقط، حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه، أما على الإطلاق هذا نقول ليس من السنة فيه في شيء.